أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا ظلمات

النهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد فما يكذبك بعد بالدين أليس بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا صدق الله العظيم الفاتحة. قريب لقد عشنا محلى كلمة الله طلعنا فضلة القارئ المعروف الحق صالح عبد الله العالمي خادم كان قريب ومصطفى تليفون 50 رياض محافظة كفر الشيخ. كانت الأحداث مكبرة الصوت ولباء كهربائية أوزعت لكم محلات حسن آغا محمد عباس بكفر الشيخ كفر الشيخ شارع الصاغة تليفون 22-37 كفر الشيخ. اطلبوا مخازن الفرصة الكبرى وسعادة المعلم شوقي شرف بكفر الشيخ.